دام قطر بقلوبنا وعروقنا الحية وارواحنا وانفاسنا متكونة فيها دام الوفا والتضحية في خالص النية نيا ونحيا وانبغت بروحنا فديها دام قطر بقلوبنا متكونة فيها دام الوفا والتضحية في خالص النية نحيا ونحيا وانبغت بالروح نفديها دام قطر بقلوبنا وعروقنا الحية وارواحنا وانفاسنا متكونة فيها يا حي كلك يا امل عمري وماضية لا يا بعد عشق القلوب اللي نسميها يدوحة ما مثلك في الكون مملوحة حبك في قلبي غير مفروح في بوحة يدوحة ما مثلك يوم يهدي